بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 23 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تحدثنا عن أن الجناح العسكري الإسلامي في العراق كان يؤدي أداء مبهرا في وجود خالد بن الوليد رضي الله عنه وتحقيق انتصارات متتالية. ذكرنا 16 موقعة على الأقل انتصر فيها سيدنا خالد بشكل متتابع دون هزيمة. سيطر المسلمون على الأوضاع في غرب العراق، وممكن تكون الخطوة القادمة هي فتح المدائن. لكن على الناحية الأخرى، في الجبهة الغربية أو في جبهة الشمال الغربي، أعني جبهة الشام، كانت هناك 3 جيوش حتى هذه اللحظة: جيش يزيد بن أبي سفيان، ثم جيش شرحبيل بن حسنة، وأخيرا جيش أبي عبيدة بن الجراح. وكانت القيادة العامة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهذا القطاع بكامله لم يحقق من النجاحات يعني إلا القليل جدا بالقياس إلى الفترة التي مكثها في الشام. في غضون 5 شهور تقريبا لم يتحقق إلا انتصاران، وهزم المسلمون في هزيمة صغيرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدير الأمور من المدينة المنورة، تأتي الأخبار من العراق، تأتي الأخبار من الشام، يحاول أن يوازن بين الأمور. وجد أن المياه راكدة في الشام، الحركة عظيمة في العراق، أراد أن يغير إلى حد ما من حركة الجيش الشامي، فأخذ قرارين متتاليين. القرار الأول أخذوا وبنى عليه فترة من التجربة، وبعدين هنشوف بعد شوية أن هذا القرار سيتبعه قرار ثاني كبير. القرار الأول هو محاولة نقل جيش جديد رابع إلى الشام لإحداث نوع من التغيير في المعادلة أو الميزان العسكري الموجود هناك. الجيش الرابع هذا ما كانش جيش كبير، كان جيش محدود، يعني تقريبا من 2500 ل 3000 مقاتل، لكن كانوا متميزين في صفة مهمة جدا، ان كلهم من اهل مكة. مكة كما ذكرنا ثبتت على الاسلام في الردة، لم يرتد منها احد. طبعا قصة ثبتها قصة طويلة وفيها تفصيلات كثيرة، ارجعوا لها في الكتب، قصة مهمة. اهل مكة نقصد بيهم الناس اللي أسلمت بعد الفتح، يعني ما يسمى في كتب التاريخ مسلمة الفتح. دول ترددوا في إسلامهم فترة طويلة، يعني احنا فتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من الإسلام. وهؤلاء أسلموا عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، يعني في عرف كثيرين كان إسلامهم اضطراري في ذلك الوقت. طبعا حسن إسلامهم الحمد لله وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى هذه اللحظة لم يكونوا قد شاركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر الصديق في معارك. هم أسلموا وظلوا على الإسلامين في مكة المكرمة. بعضهم شارك زي عكرمة ابن أبي جهل أو بعض الرموز المعينة، لكن أهل مكة بشكل عام بقوا في مكة. أهل مكة دول بنتكلم على ناس أشراف كبار، سادة، قادة قبائل، لهم مكانة في مكة وليهم مكانة في العرب، لهم مكانة عند المسلمين وعند غير المسلمين، لهم صيت مشهور. قريش يعني تعرفين طبعا قيمة قريش في الجزيرة العربية وفي العالم بشكل عام. فقريش حتى هذه اللحظة لم يكن يشارك منها في القتال إلا المهاجرون اللي هم سبقوا فتح مكة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه فترات يعني تربوية طويلة. فإلى هذه اللحظة هؤلاء الجدد، المسلمون الجدد الذين أسلموا بعد فتح مكة، لم يشاركوا، وبالتالي عندهم رغبة في أن يكون لهم أثر في تطور الدولة المسلمة أو حركة الدولة المسلمة، وفكروا أن يجاهدوا مع المسلمين في الفتوح الشامية أو الفتوح العراقية. في ذلك الوقت أبو بكر الصديق محتاج إعانة لجيوش الشام مش لجيوش العراق، فأرسل إليهم أن يدعوهم إلى الحرب في الشام، فقبلوا وأتوا بأعداد يعني تعتبر نسبيا كبيرة، من 2500 أو 3000 من مدينة واحدة. طبعا ده رقم يعني يعتبر رقم جيد، لكن كانت تبقى مشكلة. هو طبعا في ميزة وفي مشكلة. الميزة أن كلهم من قريش، فإذا خرج هذا العدد الكبير من قريش إلى الحرب، هذا قد يحرك مشاعر ونفسيات العرب بشكل عام، فيقاتلوا إلى جوار قريش للعظم قريشي في قلوب الناس، ولمكانة قريش القدسية حيث أنها ترعى البيت الحرام منذ أمد طويل، فلها مكانة دينية عند العرب، لها مكانة شرفية عند العرب، ومنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يحرك الجموع للقتال مع المسلمين، فدي كانت شيء إيجابي أو ميزة إيجابية. لكن في مشكلة، مشكلة إن هؤلاء جميعا من السادة من الكبار، يعني سهيل ابن عمرو هذا رجل كان المفاوض أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، خارج من ضمن الناس اللي خارجة، أسماء كبيرة يعني، أسماء من بني مخزوم، أسماء من بني عبد الدار، أسماء يعني ناس لها وضعية ومكانة كبيرة. من الذي يقود هؤلاء؟ يعني عشان أأتي بقائد يقود هؤلاء ويسمعون له ويطيعون لابد أن يكون له صفات خاصة، مش هيسمعوا غالبا لأي إنسان، أو هيكون عندهم يعني ابتلاء الاستماع إلى رجل ليس شريفا وعظيما وكبيرا ومقدما فيهم، بتحطهم في وضع خطر. يعني قد يسمعون ويطيعون ونتيجة أن إسلامهم يعني حسن ما تفرق معهم، لكن هذا يكون خلاف الطبيعي. الطبيعي إن هم ألفوا قيادة الأشراف مدة طويلة، فلابد أن يختار لهم أبو بكر الصديق شخصية يسمعون لها ويطيعون، دي من حنكة الصديق رضي الله عنه، ولا يريد أن يفتن هؤلاء، يريد أن يضع عليهم شخصية يسمعون لها ويطيعون دون حدوث فتنة أو حدوث قلق في داخل الجيش المكي عندما يشارك في الفتوح. ففكر كثيرا من الذي يمكن أن يقود هؤلاء، فوجد ضالته في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص بيجمع أكثر من شيء، أولا هو طبعا قرشي، وهو من هو في القيادة، له مكانة كبيرة عند القرشيين في القيادة منذ أمد، وهو سفير من سفراء قريش المشهورين والمعروفين، وهو سهمي من قريش، له وضعية قيادية في داخل المنظومة التي كانت تحكم قريش قبل ذلك، وهو ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اختاره في القيادة، واختاره في الحروب، واختاره في السفارة، واختاره في الإمارة، كان في ذلك الوقت أمير على عمان بولاية من؟ بولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ولى على عمان. فالآن عمرو بن العاص ليس في المدينة المنورة وليس في مكة، هو هناك في عمان في جنوب الجزيرة العربية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق استدعاه في حروب الردة، عمل بعض الحروب كزي ما قلنا، كان هو قائد أحد الجيوش التي خرجت في حروب الردة، وكان قيادته إلى قبائل قضاعة في شمال الجزيرة العربية، وقلنا لماذا ذهب إلى قضاعة؟ لأن أمه من هذه القبائل، فكان يمكن أن يكون له أثر، وبالفعل الجيش بتاعه يعني لم يلقى كيدا في هذه القبائل وحقق نجاح وثبتت هذه المنطقة على الإسلام بقدوم عمرو بن العاص إليها. لكن بعد انتهاء حروب الردة رجعه تاني أبو بكر الصديق إلى المكان الذي ولاه فيه قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى كل ذلك طبعا حكمة عمرو بن العاص وشهرة عمرو بن العاص في الدهاء والمكر والقيادة والإدارة والخطط العسكرية والفنية والإدارية، مشهور في داخل العرب كلهم، فطبعا ده برضو هيدي يعني راحة لمن يتبعونه ان هم ما يتذمروش على قياده عمرو بن العاص لهم. واخر شيء ان هو مش صغير، يعني هو شيخ كبير، عمرو بن العاص في ذلك الوقت تقدر تقول مثلا عنده 62 سنه تقريبا، فاحنا في سنه 12 من الهجره، يعني تقريبا 62 سنه، اسلم هو سنه 7 من الهجره او 8 من الهجره على اختلاف الروايات، كان عمره ساعتها 57 سنه، فدلوقتي بنتكلم على 62 سنه 63 سنه، يعني شيخ كبير يسمع له الناس ويطيعون. ففكر سيدنا أبو بكر أن يستعين بعمر بن العاص. بقيت مشكلة واحدة في قصة عمر بن العاص، أن أبو بكر متحرك نفسيا أن هو ينزع عمر بن العاص من مكان وضعه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن احنا شايفين أن أبو بكر ما شاء الله ماشي على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا دي مش مسألة شرعية، يعني يجوز أن هو ينتقل من هذا المكان إلى أي مكان آخر فيه المصلحة، لكن كان يقدم يعني رجلا ويؤخر رجلا أبو بكر الصديق، متردد في موضوع، يا ترى أجيبه أسيبه في المكان ولا أجيبه يحارب في الشام، متردد في هذا الموضوع، فقرر أنه يرسل رسالة فيها استئذان استئذان من من؟ من عمرو بن العاص. نوع من الأدب مع عمرو بن العاص شخصيا أنه هو في مكان مستقر بيؤدي أداء طيب، أداءه في عمان يعني جيد، معلوش أي مآخذ. في نفس الوقت اللي وضعه في هذا المكان رسول الله السلام، فبيستأذن منه أنه هو يغير مكانه إلى مكان آخر، يرى والي المسلمين في ذلك الوقت اللي هو أبو بكر الصديق أنه أفضل وأصلح للمسلمين، فبعت له هذه الرسالة يستأذنه. إن قبل أتى وقاد الجيوش المكية إلى فتح الشام، وإن رفض أو أحب الذي هو فيه أبقاه هناك، فيكون يعني تقريبا مسك العصاية من النص زي ما بنقول. فبعت له رسالة لطيفة جدا بيقول له فيها إني كنت قد رددتك على العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مرة. رددتك بعد حروب الردة، بعد حروب الردة جبتك حاربت معنا في حروب الردة ورجعتك تاني لنفس المكان، مبعثك إلى عمان إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وليته ثم وليته، يعني قعدت هناك فترة، وقد أحببت، وقد أحببت أنا، يعني بيتكلم عن نفسه أبو بكر الصديق، وقد أحببت أنا أبا عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، طبعا ابن عمرو بن العاص من كبار الصحابة، وكمان فبيترقق له ويتلطف بناديه بكنيه بكنيه بتاعته أبا عبد الله، يعني تلطف له في الحديث، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك. يعني أنا أريد لك الخير، الخير الدنيا وخير الآخرة. خير الدنيا هتفتح بلاد وهيكون في غنائم وفي انتصارات وفي ولاية، ومش بنزعك من هذه الولاية وأجنبك الولاية، لا ده أنا أعطيك ولاية أخرى، ولاية أخرى مهمة ستتجه إلى أرض الشام، الأرض المباركة، وتحديدا يعني عمرو بن العاص هيروح لفلسطين اللي هي الأرض المباركة نفسها، فوظيفة كبيرة ومهمة. في نفس الوقت خير لك في آخرتك في معادك، لأن ده جهاد في سبيل الله وحماية للأمة الإسلامية والدولة المسلمة، ذروة سلام الإسلام. إلا بيقول له بقى أنا ده اختياري، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. لو أنت تحب تخليك في عمان أنا ما عنديش مشكلة، خليك في عمان، ندور على حد تاني يقود الجيوش اللي راح مكة، اللي راح الشام من مكة. طيب يعني شوف الطرح، شوف الجمال لما يكون القادة، قادة الأمة الإسلامية الدولة المسلمة أبو بكر الصديق يخاطب عمرو بن العاص بهذه الرسالة اللطيفة الرقيقة، يعني معاني كبيرة. شو قد إيه الوضوح عنده، قد إيه وضوح الرؤية عند قائد المسلمين في التوازن ما بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية. هذه حرب يعني على أرض الدنيا، على أرض العالم الذي نعيش فيه، لكن نواياه للآخرة واضحة وصريحة، ويخبر بها الجنود، ويحاول أن يجعل هذه النية مغروسة ومزروعة في قلب كل قائد وقلب كل جندي مهما كبر أو صغر. هذا سياسة الدولة، فكر الدولة، طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تربية شعبه على هذه الروح الأخروية الواضحة جدا في حركاته. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عند حسن ظن الصديق رضي الله عنه، رد عليه برسالة تدرس، يعني رسالة قصيرة لكن في غاية الروعة. بيقول له إيه؟ بيقول له إني أنا عمرو بن العاص، إني سهم من سهام الإسلام، أنا سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها. شوف الكلام، شوف قد ايه الراجل دقيق وحريص، كلهم ياخدوا بالهم من هذه النقطة بشكل واضح جدا. راجعوا الرسائل، دايما ينسب إلى الله عز وجل، دايما يجعل القادة والجيوش والأعداد والأرقام بعد الله عز وجل، فبيقول له أنت بعد الله، يعني هو الله هو الذي يوجهنا هنا وهناك بقدره تتم الأمور. فالله عز وجل أراد لي أن أكون في عمان، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يختارني إلى هذا المنصب، ثم الله عز وجل إذا أراد أن يجعلني في الشام سيلقي في روعك أن تأتي بي من عمان إلى الشام، وإذا أراد أمرا آخر ألقى في روعك ما يحدث هذا الأمر. ينسب كل الأمور إلى الله عز وجل، ثم يعطي جندية ظاهرة واضحة لأبي بكر الصديق. مهما كنت أنا كبير ومهما كان لي وضعية ولي مكانة ولي كذا، فأنت أيها الأمير الذي توجه حركة من تريد من قادة المسلمين ومن تريد من شعب المسلمين. منتهى الأريحية والراحة والهدوء وسلامة النفس والسكينة، يعني هذا هو الجو العام الذي يحكم المسلمين في ذلك الوقت. عشان كده طبعا شفنا النتائج العظيمة التي يحققها المسلمون على دولتين كبيرتين كالفرس والروم، هذه أسباب الانتصار. فبيقول له أنا مجرد سهم، تريدني في عمان أهلا وسهلا، تريدني في الشام ما في مشكلة. أو حتى لحد هذه اللحظة ما يعرفش هو هيقود إيه، هيتحرك فين. بيقول له أنا هوجهك اللي هو خير، أفرغك لما هو خير، أفرغك لقتال في سبيله. فين القتال ده ما أعرفش، مش مشكلة، ما تفرقش معايا، يا ترى في الشام، يا ترى في العراق، يا ترى في جهة ثالثة لا أعرفها، من سأقود الله أعلم، هل سأكون القائد العام ولا قائد تحت قائد آخر الله أعلم. ما عنده مشكلة، تسليم كامل، الاختار اللي تختاره. فانظر، يقول عمرو بن العاص لأبي بكر الصديق، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها، فرمي به شيئا إن جاءك من ناحية من النواحي، أي مكان تحبين أروحه أنا جاهز. ترك مكانه في عمان، مكان الآمن اللطيف، هو في آخر الدنيا في الجنوب بعيد خالص عن مشاكل العراق ومشاكل الشام، آمن في هذه المنطقة الساكنة بعد هدوء الردة. لا، سيب هذه المنطقة الأمنة واطلع لمناطق مشتعلة ما عنده أي مشكلة. وجاب بالفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، والتقى مع الجيش بتاعه، كان وصله حوالي 3000 تقريبا رجل، معظمهم من أهل مكة. وخرج بالفعل الجيش الرابع لفتوح الشام بقيادة عمرو بن العاص، وخد طريق مختلف عن طرق الجيوش الأخرى. الجيوش الثلاثة التانية كانت خدت الطريق الداخلي، يعني بتمر من المدينة المنورة عن طريق خيبر وفدك، تطلع لحد التبوك، ومن تبوك بتخترق الشام الأردن لحد ما توصل للشام نفسها أو دمشق وحمص حسب ترتيبة الجيوش. لكن الجيش ده، الجيش الرابع ده، خد الطريق الساحلي، يعني خد الطريق غربي شوية على ساحل البحر الأحمر لحد ما وصل لأيلة اللي هي دلوقتي عند ميناء العقبة في الأردن، وبعدين بعد كده كمل في اتجاه الشمال عشان يخترق فلسطين. المكان الذي سيذهب إليه الجيش الرابع هذا هو فلسطين. احنا قلنا قبل كده ان التجمع الرئيس لجيوش الدولة الرومانية كانت موجودة في منطقتين في الشام كله، المنطقة الأولانية في فلسطين نفسها، والمنطقة الثانية كانت في أنطاكيا في شمال الشام. فمعنى كده أن عمرو بن العاص رايح لمنطقة خطرة جدا وحساسة بالنسبة للجيوش الرومانية. فصار عندنا دلوقتي 4 جيوش في الشام، جيش الأول يزيد بن أبي سفيان عند دمشق، الجيش الثاني تحتيه شوية اللي هو جيش شرحبيل بن حسنة في الأردن، وده كان معسكر حول مدينة بصرة، والجيش الثالث موجود في أقصى الشمال في حمص بقيادة أبي عبيدة بن جراح، والجيش الرابع غربي اللي هو بقيادة عمرو بن العاص في فلسطين. دي 4 جيوش. راحت الـ4 جيوش برضو مفيش جديد، مفيش تغيير حصل كبير، لأن برضو في عندنا مشكلة يبدو أن هي كانت مؤثرة على الجيوش الإسلامية. الجيوش الإسلامية مفرقة، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على 24,000 مسلم موجودين في الشام، 7,000 مع كل واحد من الجيوش الثلاثة الأولانية والجيش الأخراني 3,000، فصار عندنا كده 7 × 3 = 21 زائد 3 24,000 جندي. لكن 24,000 جندي في 4 مناطق متباعدة، بين المنطقة الأولى والثانية 140 كيلومتر، بين الثانية والثالثة 140 كيلومتر، والجيش الرابع موجود في فلسطين بعيد عن الجيوش الثلاثة الأولانيين. فيبدو أن التواصل ما بين الـ4 جيوش ما كانش على درجة كبيرة، ما فيش تنسيق كافي يسمح بإحداث إنجاز كبير. عمرو بن العاص رأى أنه الأفضل أن تجتمع الجيوش لحققوا نتيجة واحدة أو نتيجة كبيرة، طب نروح فين الاربع جيوش؟ افضل مكان يقدروا يعملوا فيه انجازات هو جنوب الشام، ما يقدروش كلهم يتجمعوا في شماله وفي ظهرهم بعض النقاط الحصينه الرومانيه اللي جواها جنود. طبعا دي كانت رؤيه عسكريه صائبه من عمرو بن العاص رضي الله عنه، فاشار على ابي عبيده ان هم يجمعوا. طبعا ابو عبيده هو القائد العام لكل الجيوش الاسلاميه الموجوده في الشام من قبل ما يروح عمرو بن العاص، ولما راح عمرو بن العاص كان مندرج تحت قياده ابي عبيده ابن الجراح رضي الله عنه. ف قال لهم نتجمع كلنا. طب نتجمع فين؟ حول اهم مدينه في الشام في ذلك الوقت، مدينه بصرة. مدينه بصرة في جنوب سوريا دلوقتي، اخر جنوب سوريا خالص، يعني قريبه جدا من شمال الاردن. فلو فتحنا هذه المدينه مدينه بصرة نقدر نسيطر على جنوب الشام، يبقى حققنا شيء، وبعد كده نرجع تاني نتوزع على الاماكن التي وزعنا فيها ابو بكر الصديق في المدينه المنوره. قبل ابو عبيده بن الجراح هذا الطرح، وعرضوا الامر على يزيد بن ابي سفيان وعلى شرحبيل بن حسنه، وافق الجميع على الفكره وارسلوا بها الى ابي بكر الصديق، وقالوا ان الجيوش الرومانيه بتتجمع. يعني احنا سامعين اخبار او قارين اخبار، المخابرات جايبه اخبار ان في جيش في انطاكيا كبير بيتجمع للمسلمين عشان يخرجوا المسلمين من هذه البلاد. فأبو بكر الصديق وافق على الطرح الذي قدمه عمرو بن العاص وقدمه أبو عبيدة بن الجراح، ووافق عليه القادة هناك أن يتجمعوا حول بصرة، وتجمعوا فعلا حول بصرة، لكن لم يستطيعوا أن يسقطوا البلد. بلد حصينة جدا ومهمة، جواها حامية قوية، ما اتفتحتش المدينة برضو، فبرضو ظل الوضع كما هو عليه. طيب يعمل إيه أبو بكر الصديق في هذا الموقف؟ الوضع يعني كان متصور أن بعد ذهاب عمرو بن العاص المعادلة هتتغير، ما تغيرتش. استفادوا شوية بعض الأفكار الجديدة، بعض الطموحات في الانتصار، لكن الجيش اللي جاي من أنطاكيا جيش كبير، والوضع اللي فيه المسلمين مش عارفين يفتحوا بصرة، فقد يحصروا بين جيش بصرة الذي لم تفتح وبين الجيش الروماني القادم من أنطاكيا. يعمل إيه؟ يعمل إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال كلمة قصيرة جدا، خلاصة، قال والله لأنسين الروم الشيطان بيوسوس لهم إن هم ينتصروا على المسلمين. ده كلام أبو بكر الصديق، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. هو ده خلاصة الموضوع، حله الأخير اللي في إيدين أبو بكر الصديق، إن أجيب خالد بن الوليد. قناعات الصديق رضي الله عنه بخالد بن الوليد لا يمكن أن تتصورها. رجل يعني منبهر بشخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو من هو أبو بكر الصديق، لكن يعرف إن ده في هذا المجال هو أستاذ. هو الخلاصة. فإذا كان في عندنا شيء من التردد في الشام مع وجود أسماء رهيبة، أسماء كبرى، بتكلم على أبي عبيدة ابن الجراح، هذا قامة هائلة، أمين هذه الأمة، وهو له باع في المعارك العسكرية وله رؤية عسكرية، عمرو بن العاص يعني ثقل كبير جدا في الأمور العسكرية وفي حتى في الأمور الإيمانية والعقائدية. يعني فاتنا أن نقول أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مواقف كثيرة أكثر من قول. أنا أذكر لكم اثنين بس عشان تعرفوا القيمة التي كانت موجودة في العراق في الشام في ذلك الوقت. قال في حقه إن عمرو بن العاص من صالح قريش، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لا، ده توصيف رسول الله لعمرو بن العاص لمن يتكلم عن عمرو بن العاص، عشان تعرفوا قيمة هذا العالم الكبير وهذه الشخصية المميزة. إن عمرو بن العاص من صالح قريش، من الذي يشهد له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يتابع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، ويرضى عنه ويقره سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث ثاني: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. عايز يكتر من كده؟ أسلم الناس، ناس كتير قالت إننا مسلمين. جايز يكون متوافق هذا مع قلبها أو غير متوافق، أما الإيمان ففي القلب. فيقول صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. في كلام آخر لكن يعني لا يتسع المجال. فالشام فيها أبو عبيدة بن جراح أمين هذه الأمة، فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فيها يزيد بن أبي سفيان وهو من هو رضي الله عنهما أيضا قامة عسكرية كبيرة معروف في وسط الصحابة، فيها شرحبيل بن حسن رضي الله عنه، أربع جيوش. وتحت هؤلاء هناك أسماء كبرى، على سبيل المثال في معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا من جنود الشام، في سعيد بن زيد من 10 المبشرين بالجنة، هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص من كرام الصحابة، وابن أخو سعد بن أبي وقاص، يعني في أسماء كبيرة جدا جدا. ومع ذلك سيدنا أبو بكر الصديق عارف أنه إذا ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من العراق إلى الشام تغيرت المعادلة. بس هذا يحمل مخاطر يا أخوانا، هذا يحمل مخاطر. ليه؟ لأن أنا عندي مكاسب كبيرة جدا في أرض العراق، الأوضاع الحمد لله استقرت في العراق وسيطرنا على قطاع كبير جدا من الدولة، الدولة العراقية اللي هي جزء من الدولة الفارسية. فإذا ذهب خالد بشيء من جيشه أو بجيشه من العراق إلى الشام فقد يخسر المسلمون هذه المكاسب، لكن سيدنا أبو بكر كان عنده اطمئنان إلى وضع المسلمين في العراق، ولأن ممكن يحافظ المسلمون على هذه المكاسب في غضون وقت سريع، ينجز فيه خالد بن الوليد إنجازا معينا في الشام ثم يعود مرة أخرى إلى العراق. دي كانت خطة أبو بكر الصديق، أنسينا الشيطان والروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد مؤقتا، يعني يذهب إلى هناك يحرك المياه الركدة، يحقق نصرا أو انتصارين أو أكثر، ثم بعد ذلك يعود مرة ثانية خالد بن الوليد إلى العراق ليتمم فتح العراق، شرق العراق يعني، ويخترق الأمر إلى المدائن عاصمة الدولة الفارسية، يعني زيارة مؤقتة. لكن في هذه الزيارة المؤقتة سيكون خالد بن الوليد هو زعيم ورئيس وأمير الجيوش الإسلامية كلها في الشام، يعني سيؤمره على أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه. وهذه طبعا يعني شهادة من أعظم مناقب خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه حديث الإسلام، يعني أسلم سنة 7 أو 8 من الهجرة، أبو عبيدة بن جراح من أوائل من أسلم، تقدر تقول أسلم في أول أسبوع من الإسلام، يعني من الرعيل الأول تماما، أسلم على أيدين أبو بكر الصديق، من أوائل من أسلم، الناس اللي كلمهم أبو بكر الصديق في الإسلام بعدما أسلم على طول تاني يوم. فبنتكلم على شخصية شهدت كل شيء في رحلة الإسلام، ومقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمين الأمة، هذا تحت خالد بن الوليد بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ده بيدلك مدى قناعة الصديق رضي الله عنه بخالد. وراجعوا بقى ما قاله في حقه أثناء فتوح العراق، وتعرضنا له في الحلقات الماضية. فجاء الأمر من المدينة المنورة إلى خالد بن الوليد بالانتقال إلى الشام. لكن عشان برضو توزن الأمور بموازين يعني عادلة ولا يضيع مكاسب العراق، قرر أنه يذهب بنصف الجنود فقط. فبعت له رسالة قال له أن أنت تنتقل بنصف الجنود وتترك نصف الجنود في العراق، واستخلف من أردت. كان برضو أبو بكر الصديق عنده التفويض، يعني يفوض يعني خالد في أنه يختار ما يريده في إدارة الأمور، هو الذي رأى وهو الذي خبر الناس معه والقيادات، فقال له اختار. الكلام ده هنشوف بعد كده خلافه في عهد عمر، كل واحد ليه طريقة في الإدارة. عمر رضي الله عنه ما كانش يترك هذه المساحة للناس، كان هو يولي في المدينة الوالي العام والوالي الذي تحته وتحت تحته وهكذا، كل الولايات كانت بعلم عمر في المدينة. لكن أبو بكر كان مدي تفويض كبير لخالد بن الوليد، فقال له تترك من تشاء على قيادة الجنود في العراق، وتاخد نص الجيش فقط وتسيب نص الجيش. حتى في بعض الروايات بتذكر انه اخذ اقل من نص الجيش وهو في رحله الشام، وبعد ما تخلص مهمتك في الشام تعود مره ثانيه الى العراق لتستكمل فتوح العراق. وطبعا سيدنا خالد سهم هو الاخر من سهام الاسلام، قبل الامر بمنتهى البساطه وبدا يفكر في التحرك الى الشام. حركه خالد بن الوليد من العراق الى الشام محتاجه حلقه لوحديها، محتاجة دراسة، محتاجة تمعن، محتاجة فهم، لأن طبعا ديت من أعجب الرحلات في التاريخ، من أعجب حركات الجيوش في التاريخ، وكما ذكرنا في حلقة ماضية أنها حركة غير مسبوقة ولا يوازيها حركة من حركات الجيوش أبدا. ترى كيف تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق إلى الشام، وما نتيجة هذه الحركة، وماذا فعل في الشام؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة والحلقات التي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.